بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول الله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في 1 والثنتين، وأبانها بالكلية في 3، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كان الأمر في صدر الإسلام الأول أن الرجل إذا ما تزوج فإنه يحل له أن يطلق امرأته وأن يرجعها إلى ذمته ما دامت في العدة ولو طلقها 100 مرة. فحصل من هذا ضرر كبير، حيث إن الرجل إذا ما أراد أن يؤذي امرأته فإنه يطلقها، ثم إذا ما قاربت عدتها على الانتهاء يراجعها، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، وهكذا، فيذرها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. وهذا فيه إضرار شديد عظيم للمرأة، والرب تبارك وتعالى أمر في الطلاق أن يكون 2، فأنزل الله عز وجل أن يكون الطلاق 2. فإذا ما أخطأ الرجل في 1 فرأى أنه أراد أن يتراجع في طلقته فله أن يتراجع، ثم إذا ما أخطأ 2 فإنه يحل له أن يراجعها كذلك 2. الثالثة خلاص، بمعنى أنك قد استوفيت الفرصة في أن تطلق زوجتك أو تبقيها على ذمتك وتحتك، استوفيت الفرص. أخطأت 1، طيب ماشي، أخطأت 2، طيب، والثالثة، هذا يعني أنه لا ينبغي لها أن تبقى معك، لا ينبغي لها أن تبقى تحتك، ينبغي أن تفارقها، ينبغي أن تذهب إلى غيرك. الآن إذا ذهبت إلى غيره، وهذه حكمة من حكم الله عز وجل أنها تذهب، فإن شاء الله تعالى لها أن تتزوج من غيره تزوجت، ثم إذا مات عنها أو طلقها تحل للأول الذي كان قد طلقها. وهذا غالبا الغالب في من طلق زوجته 3 ثم ذهبت فتزوجت غيره، الغالب أنه لا رغبة له فيها، إلا إن كان حقا، فإن تزوجها فإنه حقا يرغب فيها. وهذا من معاني الإلفة والرحمة والمودة التي تكون بين الزوج وزوجه. فالغالب أنه إن ذهبت فتزوجت غيره ثم فارقته بموت أو بطلاق، الغالب أنه لا رغبة له فيها، فإن ذهب فتزوجها فهذا يعني أنه راغب حقا، أنه راغب فيها حقا، وأن معاني الرحمة والمودة لا تزال موجودة فيه. فشرع الله تبارك وتعالى أن يكون الطلاق مرتين، والرب تبارك وتعالى أخبر عن الزواج أنه آية من آيات الله عز وجل، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل الله تبارك وتعالى الزواج آية، والآية هذه التي تكون بين الزوج وزوجه من الرحمة والمودة والإلفة والحب والتقرب وما إلى ذلك، إن وصل الحال فيها لأن تخرج عما كانت فيه، يعني عن السبب التي جعلت من أجله وهي الإلفة والمودة، حينئذ صار الطلاق أقرب إلى الواقع وأقرب إلى الحق وأقرب إلى الخير للطرفين، باعتبار أن الإلفة لم تعد موجودة. فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما هو المعروف؟ من اسمه معروف. كيف معروف؟ يعني الذي يعرفه الناس ويألفونه ويستنسبونه ويستحسنونه، هذا معروف، بمعنى أن الناس تعرفه ولا ينكره أحد. فإذا ما سألت أصحاب الفطر، أصحاب العقول، أصحاب الأحلام، أصحاب الحكم، إذا سألتهم ماذا تستنسبون، يقول: نستنسب كذا، وينبغي أن يكون كذا، وينبغي المعروف. ما معنى أن يمسكها بمعروف؟ يعني أمسكها كما يمسك الناس أزواجهم، كن معها كما يكون الناس مع أزواجهم. لا يقال لك كن كما كان محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، معروف، كن كما يكون الناس. المعروف بين الناس أن يكون الزوج مع زوجه رقيقا رحيما صبورا يحسن عشرتها وما إلى ذلك مما قد كلفه الله تبارك وتعالى به، المعروف. ولا تتعدى، لا يسألك الله تعالى أو يلزمك أن تزيد عن المعروف، فإن زدت فهو حسن، وإن زدت فهو خير لك، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن التسريح ما قال الله تعالى فيه بالمعروف، قال بإحسان، لأن الأصل في من أراد أن يسرح أن يسرح على غضب وعلى سخط وعلى ربما يكون هناك شتم ولعن وسب وفراق وشجار، وربما يكون ليس فقط بين الزوج وزوجه، وإنما بين عائلته وعائلتها، وبين قبيلته وقبيلتها، وبين عشيرته وعشيرتها، وربما يقتتل المسلمون على زيجة، وهذا حدث ويحدث. لذلك أمر الله تعالى في التسريح أي في الطلاق أن يكون بالإحسان، ليس فقط أن تكون مفارقا لها بمعروف، لا، زد على المعروف شيئا، زد عليه إحسانا. فإذا أردت أن تفارقها فأحسن إليها. كيف أحسن إليها؟ يعني حتى لا يكون هناك شيء في قلبها، أو لا يكون هناك شيء من الغلظة والجفاء فإن أردت أن تفارقها كم حقها؟ أعطها وزيادة، أحسن، كن محسنا، حتى ولو لم تستطع أن تعطيها من الزيادة مالا، أعطها من الزيادة كلاما، أعطها من الزيادة مفارقة بالكلام الحسن. فإذا فارقتها فلا تفارقها على سب وشتم ولعن، وإنما فارقها بكلام حسن، ففارقها بالإحسان كما أمسكتها بالمعروف. وأخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب نسخ المراجعات بعد الطلقات الثلاث، قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك أو فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا. وهذا كان من الأنصار كما ثبت في رواية أخرى.

عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به، وقال حسن قال ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فخلاصة الأمر أن الرجل لا يحل له فيما إذا كان طلاق بينه وبين زوجها برضاه، أي أن يكون هو الذي بادر إلى تطليقها، أن يأخذ مما كتب لها من مهرها وصداقها شيئا، إلا إذا تصدقت هي به عليه فقالت أعطيتني كذا وكذا ووهبتني كذا وكذا وأعطيتني صداقي كذا وكذا وهو لك، أو أن تعطيه بعضا منه فتقول هذا الذي أعطيتني أعطيك منه كذا وكذا، فإن وهبته هي من صداقها فله أن يأخذه، وحلال عليه أن يأخذه هنيئا مريئا كما قال تعالى. أما إذا أرادت المرأة هي أن تطلق نفسها، أي أن تفارق زوجها، وما أرادت أن تعيش معه دون أن يكون هناك بأس بينه وبينها، فهذه لا ينبغي أن تكون كذلك، وقد نهاها الله عز وجل عن أن تفعل ذلك باعتبار أنه ما من سبب يجعلها تفعل ذلك، وما من سبب يجعلها يعني تخلع نفسها، إلا أن يكون هناك ما قد يعني بدا يعني في في في نفسها أو بدا في قلبها، أو أنها أبغضته، أو أنها يعني ما عادت تطيق العيش معه وما إلى ذلك، فلها أن تفتدي، لكن هذا ليس بالحلال الموسع كما يقول الفقهاء، وإنما هو الحلال الذي يلجأ إليه عند الاضطرار، هذا الحلال الذي يلجأ إليه عند الاضطرار. الاختلاع لا يكون عن مزاج وهوى، وإنما يكون دواء واضطرارا. فإذا رأت المرأة أنها لا تستطيع العيش معه لا لسبب شرعي ولا لسبب خلقي ولا لسبب ديني ولا لأي سبب من تلك الأسباب، إنما لا تريده، فهذه نقول حينئذ لا نجبرها ونلزمها ونكرهها على العيش معه، فتفتدي ما تشاء، وقد تعطيه مهرها وزيادة على أن يتركها ويسرحها صراحا جميلا. ماشي. قلنا هذا اضطرار الآن، إن أرادت أن تصبر ولها الجنة إن شاء الله، وإن أرادت أن تفارقه فلها ذلك، لكن على أن تفتدي، يعني له أن يفتدي كما سيأتينا في الروايات إن شاء الله. هذه ترفع أمرها للقاضي والقاضي يطلقها في سبب شرعي، مثلا لا ينفق على عياله، أو أنه مثلا لا يصلي، هذا مباشرة تطلق منه وتأخذ كل حقوقها في لا مش فقر، أمر شرعي، لا يصلي مثلا، تأخذ حقوقها كله، تأخذ كل حقوقها طبعا، لكن في سبب شرعي، طلع الرجل معطوب. لا لا، نحن كان الأصل، لكن سبحان الله يعني ما كان في وقت، صار في يعني بمعنى بمثابة أو مثل اختصار لتفسير الحافظ ابن كثير مع حذف الأسانيد والروايات المتكررة فقط، يعني إبقاء الكلام على حاله، إبقاء كلام الحافظ على حاله، وإبقاء تعليقاته وتصويباته وإرشاداته وشرحه وتفسيره على حاله، ما حذفنا إلا الأسانيد والروايات التي تتكرر بلفظها. طيب، هذا إن شاء الله تعالى ابتداء من ربما الليلة وربما نبدأ بها بالأسبوع القادم، نرسل لكم صورا عن الذي سنقرأه، عرفنا؟ فيكون بذلك طبعا كل ما قاله ابن كثير يعني من فوائد موجودة بين أيدينا، لا يفوتنا إلا الأسانيد يعني الرجال وتكرار الروايات التي هي نفسها، إذا قرأناها مرة واحدة تكفينا أو تغنينا عن أن نقرأها عدة مرات. فإن الحافظ رحمه الله تعالى ولو كان مفسرا ومن كبار المفسرين، لكن يغلب عليه نفس المحدثين، فبالتالي قراءة أسانيده ورجال الذين ساقهم بروايات التي ساقها لغرض التفسير لا تفيد، تفيد لغرض استقراء الروايات والطرق والرجال وأسانيد الروايات وتصحيحها وتضعيفها، وهذا ليس عملنا في هذه المجالس، عرفنا؟ وإنما نقتصر على ما أفاد في من ناحية التفسير ومن ناحية بيان الآية وما يتعلق بها من الأحكام والعبر والدروس إن شاء الله تعالى. ويكون بذلك طبعا اختصرنا وقت طويل جدا، يعني اختصرنا زمنا طويلا فيما إذا تركنا مثل هذه التكرار يعني الذي يسوق المصنف فيه روايات والرجال، وتبقى الفائدة كما هي إن شاء الله تعالى. طيب، قال ثم قال: ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف، تركنا طبعا الطريق الأخرى وتركنا حديث آخر وحديث آخر وحديث آخر كلها بمعنى واحد. قال: ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه، ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وهذا الأثر يعني فيه ما فيه من مقال في ثبوته، فهو لم يثبت وليس في النسخ شيء ثابت. قال: ورواه ابن جرير عنه: وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. من ثابت بن قيس بن شماس؟ تسمعون به؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان له لقب في الإسلام مثل بلال مؤذن رسول الله مثلا، أنس خادم رسول الله، ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بين يديه، يقف خطيبا بين يديه يتكلم باسمه، فكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فصيحا جدا. طيب، في شأن ثابت بن قيس بن شماس ومرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. قال: ونذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية. طبعا اختلفت الروايات بين أن تكون المقصودة حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أو حبيبة بنت سهل، وفي رواية أنها جميلة بنت سهل، فاختلفت الروايات من هي التي هي امرأة ثابت بن قيس بن شماس. وهذا الاختلاف لا يضر، باعتبار أن الذين نقلوا أن الذي صار هو خلاف بين ثابت وبين زوجه، فاختلفوا في اسم زوجه، وهذا الاختلاف كما قلنا لا يضر في ثبوت الرواية ولا في صحتها. قال: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس في اختلاط الليل والنهار، يعني في أول بزوغ الضوء من الصباح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، يعني يا أنا يا هو، من الآخر يعني يا أنا يا هو، عرفنا؟ لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، وهذه فصيحة، لا أنا ولا هو، يعني واحد منا ما في، يعني حللنا إياها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس

إلا أني كرهت دمامته. فقال لها: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل عن ابن جرير أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. يعني ما بنام أنا ويا على وسادة واحدة، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا. إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، أي في عدة رجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. يعني المرأة وكأنها كانت من قبل ما رأت رجالا، فلما تزوجت ثابت يعني رضيت بما أعطاها الله تعالى، فلما رأته بين الرجال يعني أقبح ما كانت تطلع على. وهذا سبحان الله العظيم من حكمة الله عز وجل في غض الأبصار. وبعض الناس اليوم يقول: الرجال أمروا بأن يغضوا من أبصارهم، أما النساء لا، فما في مشكلة، المرأة تنظر إلى الرجال عادي. وكم فرق بين الأزواج بسبب ما تراه النساء اليوم من الرجال، بسبب أنها كانت ترى زوجها فلما رأت غيره في التلفاز أو في الطرقات أو في كذا، وأعجبت بممثل أو بمطرب أو بفاسق أو عاهر أو فاجر، رأت زوجها: ما وين أنت وين هو وين الفرق بينهما. فرق في مئات بل ألوف البيوت خربت بسبب هذه المسألة، بسبب نظر النساء إلى الرجال، وما في مشكلة، والشهوة عند الرجل ليست مثل عند المرأة، وقد تنظر المرأة ولا يحدث شيء. يحدث وقد حدث يعني. فكما أن الله عز وجل أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم، فقد أمر النساء بأن يغضبن من أبصارهن. الأمر واحد، الأمر واحد لكليهما. وقد اعترض بعض الناس على مثل هذا فقال: فكيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة؟ ما هيك؟ عائشة، أولا ماذا ستعجب عائشة من الحبشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه بداية، كبداية يعني. أول ما نبدأ، أولا الحبشة ما كان يعني ما في ولا واحد فيهم ينظر إليه، هذه واحدة. ثانية، لو كانوا أجمل خلق الله عندها محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا ستعجب وكيف ستفتن وكيف؟ فالفتنة لا نقول فتنة يعني مستبعدة، فتنة معدومة، بمعنى أنه لا يمكن أن يحدث في قلبها أو أن يدخل في قلبها شيء إذا ما نظرت إلى هؤلاء الحبشة. أما اليوم يعني المرأة تأخذ الرجل ويعني منظره على قده، على يعني على ما أعطاه الله تعالى، على وما هبه الله عز وجل، يعني شعره عادي، يعني شوي فيه شوي جعد، أجعد الشعر قليلا، يعني عنده شيء من السواد قليلا، يعني شيء من القصر، شيء من كذا. أول ما ترى خلاف هذه الصفات في رجال خارج البيت: الله أكبر، أنا مين ما أخذه؟ أنا ما أخذ كذا وكذا، وما كنت شوف رجال، لا بلشت شوف رجال. وكذلك رجل إذا ما نظر إلى نساء غير امرأته فإنه يرى فيهن ما لا يرى في امرأته، وهذا يعني هذا مما يتقصده ويتعمده الشيطان. ما من امرأة إلا وفيها مظاهر حسن ومظاهر قبح، أبدا، مهما كانت المرأة قبيحة ففيها مظاهر حسن، ومهما كانت المرأة جميلة ففيها مظاهر حسن أو مظاهر قبح. يحرص الشيطان على أن يريك في امرأتك مظاهر القبح، وعلى أن يريك في النساء اللواتي لا تحل لك مظاهر الحسن. ليه؟ أنا ما كنت شايف هيك. أول ما يرى النساء يقع بصره على المستحسن في النساء، على ما يلفت الأنظار، على ما يثير الشهوة، على على على إلى ما هنالك. فيظن الرجل أنه عنده في البيت ما عندها جمال. ولو رأى امرأة مثل امرأته تماما لكنها لا تحل له لأعجبته، لأن الشيطان يعمل على أن يزين في نظره ما لا يحل له، وأن يقبح في نظره ما يحل له. صلى الله عليه وسلم. أي في الأدلة مستفيضة، لكن بعضهم هيك بيدخل لك مسألة الحبشة باعتبارها أنه مع عائشة نظرت الحبشة، فما ليش ننظر نحن المغنين والمطربين هاي المشكلة. أما النظر لا لا، أما النظر الذي يحتاج إليه، وهذه مسألة في تقعيد المسائل التي يؤمر فيها العبد بتقوى الله عز وجل. تقوى الله تبارك وتعالى تطرح في الأعمال بركة وسعادة وهناءة وخيرا لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولو كان في الأصل يعمل أو يفعل شيئا قد يكون غير مشروع لكنه على تقوى. كيف النظر الذي يكون في حاجة؟ كيف تحدد النظر الذي يكون في حاجة؟ حالك، موقفك، واقعك يفرض عليك نظرا أحيانا في حاجة، كطبيب ينظر إلى موضع مصاب، أو كإنسان ينظر إلى شيء يحتاج إلى النظر إليه، يعني حاجة وليس من باب المزاج ولا الهوى ولا الرأي ولا شيء، وإنما احتاج أن ينظر إلى مثل هذا. نظره هذا إن كان مبنيا على تقوى من الله عز وجل فإنه لن يفتن في نظره ولو رأى ما رأى. إذا كان مبنيا على تقوى لن يفتن، ولن يحصل من نظره الذي نظر فيه بتقوى وعلى تقوى لن يحصل منه فتنة ولا شر أبدا، لأنه بني على تقوى. يعني مثلا المرأة نهيت أن تسافر بغير محرم، نهي يعني ما حرم عليها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلو انقطعت بها طريق طويلة، يعني كانت في مكان بعيد وكانت في بلاد بعيدة فمات عنها زوجها، قل كيف تعود إلى بلاد أهلها؟ كيف وما في أحد يمكن يذهب إليها؟ حتى قال يجوز لها أن تأتي بدون محرم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، مضطرة يجوز. طيب والمحرم الذي كان ينبغي أن يكون معها؟ قال لن يصيبها أذى والله يحفظها، مع أنها تفعل أمرا في الأصل هو حرام لكنها ما فعلته إلا عن تقوى، فلما فعلته عن تقوى حفظها الله، وما رتب على سفرها بغير محرم أذى ولا فتنة ولا ضرر ولا شيء أبدا، لأنه قام على تقوى من الله عز وجل. كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه في خيبر، لكنه كشف عن حاجة، فهل ترتب على كشفه أنه عصى الله عز وجل؟ أو هل يترتب على كشفه لفخذه أن يكشف الناس اليوم عن أفخاذهم ويمشون في الشوارع كما يمشون اليوم كاشفين؟ يعني الرجال قبل النساء، يجوز؟ لا يجوز، لأنه ما كشف إلا عن تقوى، ما كشف إلا عن حاجة، ما كان كشفه لأنه يريد أو لأنه استهوى أو لأنه استحسن أو لأنه، وهكذا سائر الأفعال التي نهينا عنها. انتهى الوقت، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه.